ونحن في هذه الخطبة بمشيئة الله عز وجل في الخطبة الرابعة عشر من هذه السلسلة نسأل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. وسنختم كريمة الربا في هذه الخطبة حتى ندخل في الجريمة الثالثة والأخيرة ألا وهي شرب الخمر والمخدرات من الخطبة القادمة بمشيئة الله عز وجل. وقد قلنا في الخطبة الماضية إن الربا من أبشع الجرائم بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. ويكفي أن المرابي يكفي أن الذي يأكل بالربا يأكل الربا محارب لله ورسوله محارب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هل تقدر على محاربة الله في عبد الله يا من تتعامل بالربا؟ ارفع سيفك على الملك يا من تتعامل بالربا؟ ارفع سيفك على الملك ان كنت قادرا على محاربة الله في سمائه انك محارب اهلك من النار انت ملعون ومحصور من رحمة الله ان لم تتوب سيحل عليك غضب الغفار سينزل عليك عذاب وانتقام وبعثه وغضبه فتب الى الله قبل فوات الاوان فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي اعدت لمين للمسلمين ولا للكافرين للكافرين. يبقى المرابي اللي هيحاربه ربنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وبعدين كمان فاتقوا النار التي اعدت للكافرين. المراد لما يتعذب مش هيتعذب النار بنار المسلمين لان فيه نار للمسلمين ونار للكافرين. اللي بياكل ربا واللي بيتعامل بالربا مش هيدخل النار بتاع المسلمين انما سيدخل نار المشركين سيدخل نار عبدة الاوثان والاصنام لانه حارب الله في سمائه حارب الناس في نقمة عيشهم عاش على دماء الموحدين لله وحتى لا ينسحب من الوقت اذكر حضراتي فقط ببعض العقوبات التي قلتها قلت ان هو محارب ومحارب لله ورسوله. ما تنساش النقطة دي اوعى الشيطان يضحك عليك لما الشيطان يضحك عليك هيعرف ان اللي هيحارب مين الله ان كنت تقدر تحارب الله قول زي ما انت عايز انت بطل اعمل اللي انت عايزه بقى وشيف ربنا هيغرق هيدمره هيشدد شمله هيفرد غره والله اكل الربا نهايته الى الخراب والدمار لن يفلح ولم يفلح وصدق ربنا اذ يقول يمحق الله الربا يمحق يمسح هيكني هيمسح خالص يمحق الله الربا وهيتعذب بنار الكافرين. اخر حاجة بس الحاجة وقد ذكرت عشرة عقوبات في الخطة الماضية ذكرت منهم اذكر منهم الثلاثة بس وندخل في خطتنا اليوم آكل الربا أشد من الزاني بأمه عند الله. بلغوه قولوا للربا قولوا لأهل الربا قل لآكل الربا أنت أشد عند الله ممن زنى بأمه. أنت أشد عند الله ممن زنى بأمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شوف رسوله ليه درهم ربا جنيه من الربا درهم ربا يأكله الإنسان وهو يعلم أشد عند الله من سندة وثلاثين دنيا. أشد عند الله من الذي دنا ستة وثلاثين مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا. الربا التعامل بالربا 73 كبيرة. باب يعني كبيرة. يعني لما بيتعامل بالربا ارتكب 73 كبيرة. اقل واحدة من 73 قال صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا اي سرها اقل جريمة منهم مثل ان ينوي الرجل بامه. طب لما يكون اقل واحدة يعني ارتكب 73 كبيرة اقل كبيرة زي اللي زلموا متأمان يبقى كبيرة عباه. لما يكون الصغيرة كده ما توحد الواحد ده حاجة رهيبة ده الواحد ياك واحد الواحد يموت من الجوع ولا يكون بس ربا. انما الناس ده بيموت من الجوع. المشكلة الطمع. لو كل واحد اكتسب اللي يكفيه كان كلنا فاضلين الخير كتير. مهما غليت الاسعار ومهما الاسعار غليت ومهما الحرامية كتر ومهما النهب والسرقة كتر الا ان برضك الخير ايه كتير. لو الناس بتكتفي بالحلال هيفيق. والدليل على كده ان الناس مع غلاء الاسعار بيروحوا الصلاه وبيروحوا الخمرات وبيروحوا البارات وبيعملوا مياسم ب 5000 و10000 و7000 و2000. هذا دليل على ان الاموال ايه على ان الاموال كثيره. اذا ذكروهم وقولوا لهم. وفي خطبتنا اليوم بمشيئه الله عز وجل سنتكلم عن ثلاثه عناصر. وركزوا معايا شويه لان العنصر الاولاني صعب شويه عايزك تهدف معافي. واللي ما تفهموش مني عن منبر اسألني فيه بعد الخطبة. ثلاث عناصر. العنصر الاول سنتكلم عن انواع الربا له نوعين اثنين. العنصر الثاني الحكمة من تحريم الربا. العنصر الثالث فضيلة القرض عند الله. فضيلة ايه؟ القرض. من ذا الذي يقرض ايه؟ طب هو ربنا بيستلف منك؟ ازاي ربنا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ مع ان انت لما بتقرض ما بتقرضش الله انما تقرض اخاك. هذا دليل على عظمة القرض. وكأن الذي يقرض اخاه كأنه اقرض الله تبارك وتعالى. كأنه اقرض الله في السماء. انما احنا بل تؤثرون الحياة حياة الدنيا والاخرة خير وابقى. احنا ما بندورش على الاخرة بندور على الدنيا بندور على العاجلة لا نبحث عن الفانية. ركز بقى معايا في العنصر الاولاني انواع الربا. الربا نوعان. ربا النوع الاول ربا النزيئه. احفظ معايا النوع الاولاني ربا النزيئه. والنوع الثاني اسمه ربا الفضل. يبقى ربا النزيئه وربا الايه وربا الفضل. اتوحد. اللي نايم يبقى عيش مع الله لحظه تتعلم امور دينك. قبل ان تدخل قبرك وقبل ان تسأل عن دينك امام الله تبارك وتعالى. يبقى الربا كم نوع؟ نوعين اثنين، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة هو الربا الاصلي اللي بيسموه ربا القرآن، اي الذي حرم في القرآن، فهو محرم بالقرآن والسنة واجماع المسلمين، وبيسموه ربا الجاهلية لان اهل الجاهلية قبل الاسلام كانوا يتعاملون بربا ايه؟ بربا النسيئة. ايه هو ربا النسيئة دي؟ فتصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة النسيئة اللي هي التأخير، النسيئة اللي هي التأخير. طب عايزين نعرف تعريف ربا النسيئة عند العلماء، صحصح معايا كده؟ قال العلماء ربا النسيئة هي الزيادة المشروطة، زيادة الايه؟ المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأخير، زيادة مشروطة في مقابل ان هو بيديله فلوس قرض سلف وهيأخرها شهر او شهرين او سنة او سنتين، بيشرف عليه ان الفلوس دي هتدي في مقابل ايه؟ انها ايه؟ هتتأخر. الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأخير في مقابل التأخير، ولذلك سمي ربا النسيئة لانه ربا تأخير. انا بديله 1000 جنيه وهيسدد ال 1000 جنيه بعد شهر، بنتفق على انه 1200 1200 1000 جنيه 1000 وربع جنيه. اي تعريف جديد على الاصل، اسمع معي، اي تعريف يزيد على الاصل بالاتفاق او بالتراضي بين الطرفين، او انه معلوم انه ياخذ زيادة، فهي ربا حرام حرام حرام حرام عند الله. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا ايه؟ مضاعفا. واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا النار التي اعدت للكافرين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس ايه؟ اموالكم. تاخد فلوسك بس. انت اديتني 1000 جنيه ومتفق معايا على 1100، عايز تتوب تاخد الالف بس، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طب شوف الاسلام بيقول لك ايه؟ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ايه؟ الى ميسر. يعني ان كان اخوك مذنوب، ان كان اخوك مذنوب فنظرة الى ميسرة، فنظرة يعني امهال، يعني امهله لغاية ما ربنا يفرجها عليه. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه ايه؟ كربة من كرب يوم القيامة. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. انت عارف ربنا بيقول لك ايه؟ ويا سلام بقى لو انت تصدقت عليه باصل الفلوس، يا ده حاجة كبيرة قوي. ربنا بيقول لك ايه؟ وان تصدقوا خير لكم لو كنتم تعلمون، لو تعرفوا الحقيقة، لو تعرف ان ربنا اعدهولك عنده في الاخر ان تجاوب الاب. كنت انت مديله 1000 جنيه ان طل واخوك مذنوق ومش قادر يسدد، تاخده منه 500 اعمل. وان كان ربنا وسع عليك وهو مش قادر يسدد وسبتهم لكلهم خالص، ان كان قد ضاع عليك في الدنيا فلن يضيع عليك عند الله يوم القيامة. ما عندكم ينفد وما عند الله ايه؟ وما عند الله ايه؟ وانت صدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. دي النوع الاولان اللي اسمه ربا الجاهلية لان اهل الجاهلية كانوا بتعنوه واسمه ربا القرآن لان الربا المحرم في القرآن هو ربا النسيئة الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظيرة التأهيل وده واضح النوع الثاني هو اللي مكتر شوي كتير من الناس ما يخدش بالهم منه ولذلك انا عايز النايم يصحى ويوحد الله وخلي بالك من النوع الثاني ربا الفضل ربا الفضل اللي هو الزيادة العلماء لما جم يعرفوه قالوا اسمع معايا قالوا بيعوا الطعام بيع النقود بالنقود والطعام بالطعام من جنسه مع الزيادة بنقول التعريف ونوضح ونضرب أمثلة على ذلك بيع النقود بالنقود والطعام بالطعام مع الزيادة اسمه ربا الفضل دي محرم بالسنة والإجماع لكن ما هواش محرم بالقرآن سنة النبي محمد هي اللي حرمتها ولم يحرم لذاته إنما حرم سدا للذريعة عشان ما يوصلش للربا الثاني يعني ايه الكلام ده يعني تعال احنا عملنا المسألة ثلاث أقسام ركز معايا عندك لما نكون بنبيع هو الربا ده ربا الفضل في البيع والشراء لما نكون بنبيع حاجة متفقة في الجنس والنوع في الجنس قمح والنوع واحد جنس ونوع يبقى قمح متفقين في ايه في الجنس لانه محبوب الاثنين والنوع واحد ده قمح وده ايه وده قمح ما توحد الواحد قمح بقمح يبقى متحدين الاثنين في ايه في الجنس والنوع الجنس حبوب الاثنين والنوع قمح وايه وقمح وهو ممكن يكونوا متحدين في الجن لكن النوع مختلف زي قمح بشعير وشعير قمح بشعير او شعير بقمح لما يكون قمح بشعير يبقوا الاثنين متحدين في الجن لكن النوع ايه مختلف فافرق دي عن دي لو متحدين في الجنس والنوع اللي هو قمح انا هبيع لك قمح وانت هتبيع لي قمح بس ده قمح رضيء ده قمح غالي ده قمح نوع بلدي وده كذا ده نوع كذا وده نوع كذا تمر بتمر شعير بشعير ارز بارز ذهب بذهب فضه بفضه خلي بالك معايا عشان البيع يبقى سليم خلينا في المساله الاولانيه اللي هم متحدين في الجنس وايه والنوع انا هبيع لك قمح بقمح او تمر بتمر انا التمر اللي عندي ب2 جنيه من التمر الرضيع والتمر اللي عندك ب10 جنيه من التمر الغالي الرسول يقول لك صلى الله عليه وسلم عشان تبيع صنف واحد في الجنس والنوع لابد من شرطين اثنين عشان البيع يبقى سليم وما يبقاش فريب الشرط الاولاني قالك ليا والشرط الثاني التوريد يعني ايه يعني بالبلدي يعني حتى لو دي غالي وده رخيص ما ينفعش تبيع كيلو ب2 كيلو هو كيلو بايه بكيلو هنبيع كيلو بكيلو حتى لو دي ب2 جنيه وده ب10 جنيه هو الرسول يقول لك كيلو ما ينفعش تبيع قمح كلت قمح ما ينفعش كيلو بكيلتين او كيلو بكيلو ونص كيلت رز وكيلت رز ما ينفعش كيلو بكيلتين او كيلو بكيلو كيلو حتى لو ليه بجنيه وده بمئة جنيه حتى لو ليه رضيع وده جيد. عايز تعمل حاجة تانية بقى عايز تشتري مني وتعمل بدل ما تقدرش بالطريقة دي تبيع القمح بتاعك الغالي او تبيع التمر بتاعك الغالي وبعد ما تقبض الفلوس تروح تشتري ايه تروح تشتري من النوع التاني. انما هنشتري من بعض طمر الطمر يبقى ما ينفعش زياده يبقى هو كيلو بكيلو حتى لو ده غالي وده غالي ده الشرط الاولاني المثليه يبقى مثل بعض. الشرط الثاني قال لك الفوريه يعني ايه يعني طب ينفع كيلو كيلو كيلو بس انا هديك اللي كيلو النهارده وانت تديني الكيلو الثاني بتاعك بكره قال لك لا ما ينفعش لابد لحلنا تسلمني وسلمها يبقى شرطين اثنين يكونوا قد بعض وفوري على طول لو اختل شرط من الشرطين دول يبقى فيه ردة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا ست اصناف الرسول شو بيقول ايه صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والقمح الغله يعني والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. الرسول ذكر كم نوع كده ست الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. شوف الرسول يذكر لك الشرطين اهو مثلا لمثل قد بعض كيلو كيلو ربع ربع كيلو كيلو ربع ربع حتى لو ليه بجنيه وده بعشرة جنيه. عايز تعمل بيع النوع بتاعك الغالي وبعدين روح اشتري من النوع الثاني اللي انت عايزه. انما بيع لابد يكون قد بعض. قال الرسول بيقول لك ايه بقى مثلا بمثل يعني قد بعض. الشرط الثاني بقى قال لك ايه ويدا بيد يعني خد خد وهات كوري كلام واضح اهو صعب دي يا اخوانا صعب كلام سهل خالص اهو مثلا بمثل ويدا بيد. شوف الرسول بيقول ايه قول فمن زاد او استزاد يعني اللي يزود او ياخذ او يطلب زياده فقد اربى الاخذ والمعطي سواء. الاثنين زي بعض عند الله الاخذ والمعطي سواء. طيب هنا في نقطه بقى هل الكلام ده في الاصناف السته بس؟ الرسول ذكر الذهب والفضه والقمح والشعير والتمر والملح الرسول ذكر الاصناف السته اللي كانوا ايه موجودين في زمن الرسول والصحابه صلى الله عليه وسلم. لكن جماهير اهل العلم قالوا الذهب والفضه كانت هي الفلوس في زمنهم فيبقى العله من الذهب والفضه ان هم نقود يبقى احنا عندنا برضك ما ينفعش جنيه بايه باتنين جنيه ما ينفعش جنيه باتنين جنيه يعني ينفع ان انت تجيب لي 10 جنيه او 1000 جنيه فك عشان انا اديهم لك وانت هتديهم لي مجمد تديهم لي 1000 ل 10 لا ما ينفعش لان دي النقود بتاعتنا فالنقدي. طب والاصناف الثانيه كونهم طعاما يبقى الكلام ده ماشي كله على ايه على الطعام. يبقى الفلوس النقود والطعام لابد المثل بالايه بالميل. انما في الحاجات الثانيه ما يدخلش فيها الكلام يعني ينفع غساله قديمه خلي بالك معايا بغساله ايه جديده وتدفع الفرق ثلاجه قديمه بثلاجه جديده وتدفع ايه الفرق. ليه؟ لان هي لها طعام وله ايه وله فلو وله نقود له طعام وله نقود. هتقول لي طب امال موضوع العمله العملة الجنيه الامريكي او الدولار الامريكي ممكن يبقى بعشرة جنيه مصري. اقول لك ما هو ده نوع وده نوع. ده نوع وده نوع. ده دولار امريكي وده جنيه مصري. فدي انما احنا بنقول جنيه مصري جنيه مصري. دولار بدولار. يبقى في الطعام والنقود. انما في الحاجات التانية اللي هي زي البهائم زي الغسالات الثلاجات الوسائل الاخرى اللي بيستخدمها الانسان دي مفيش فيها فرق ان انت تبيع وتاخد زياده في مقابل الفرق. انما في الطعام والنقود مثلا بمثل ويدا بايه ويدا ويدا ويدا خلي بالك معايا ولذلك العلماء هنيجي بقى في النقطه الثانيه. يبقى لو بعنا ذهب بذهب خلي بالك معايا اسمع معي انت رايح تشتري ذهب عيار 18 او هتبيع عيار 18 وتشتري عيار 21 ما ينفعش هنا ان انت تعمل بدل جرام بجرام ونص. امال تعمل ايه الحل بقى؟ ما تطلع على الحبيب محمد تعمل ايه؟ تبيع الذهب اللي انت هتبيعه القديم بتاعك الاول وبعدين تقبض فلوسك وبعدين بعد كده تعمل ايه؟ وبعدين تشتري. والدليل على ذلك ان رجلا جاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء له بتمر جيد جايب له تمر جميل قوي مش موجود عند النبي. فالرسول بيقول له ما هذا من تمرنا؟ التمر ده مش بتاعنا. انت جبت التمر ده منين؟ قال له يا رسول الله بعنا تمرنا طاعين بصاع. بعنا تمرنا طاعين بصاع يعني بعنا التمر الرديء اللي هو مش حلو بتاعني بقينا نديلهم طاعين اثنين وناخد ابار الطاعين ايه صاع واحد حلو. فقال لا هذا هو الربا مع اني ده غالي وده رخيص. قال هذا هو الربا ردوه رجعوا ثاني ثم بيع تمرنا هذا بيع بتاعنا الرديء ثم اشتري لنا من هذا. مفيش زيادة حتى مع اختلاف الخط او الجودة او الرداء او السعر. يبقى اذا النقود الطعام ما ينفعش بيع وشراء مع زياده. لابد شرطين اثنين المثليه والفوري. تعال نتعلم مساله ثانيه ده دي لما يكونوا الاثنين متحدين تحدين والنوع يعني ذهب بذهب فضه بفضه تمر بتمر قرطه قرطه شعير بشعير ملح بملح. طب لو اتحدوا في حاجه وتحولوا النوع يعني بايه بتمر يبقى الاثنين متحدين في ايه الجنس واحد لان هما الاثنين جنسهم ايه الاثنين طعام بس النوع متوحد الجنس واحد وانا النوع ايه النوع مختلف انتوا مالكم عمالين العرب كده ثلاث ارباع في المسجد نايم ما تطلع على الحبيب صلى الله عليه وسلم كمان انتوا طول الليل سهرانين تناموا لما تحيات والتحيات انتوا تناموا قدامي اللي هينام هقول له احرجه واقول له لان ده شرع ربنا هيعمل ايه نوصل الكلام ازاي وامتى ما هو قليل من الناس اللي بيحضر الدروس قليل من الناس اللي بيحضر الدروس وده شرع ربنا وغلطات شديده يقع فيها الناس غلطات كبيرة جدا يقع فيها الناس، فلابد ان احنا نعرف الكلام ده. وانا بوضح لك اهو، انا بقول لك التنبيه حاجه واحده متفق فيك انت والنوع، يبقى لابد ان التنبيه يكون اتباع ويكون فوري. يبقى ما ينفعش كيلو ام بكيلو ونص ام او بتين كيلو ام، كيلو تمر بتمر تمر ما ينفعش. يبقى لابد كيلو بايه؟ كيلو بكيلو بكيلو. طيب اختلف النوع مع اتحاد الجيل، يعني ذهب بسته، هما الاثنين نقود بس مختلفين في النوع، ذهب وده او ده اور او ده شعير. انت هتبقى ده اور وشعير، يبقى في شرط واحد بس احنا عايزين شرط واحد، يجوز ان احنا يبقى فيه مفاضله، يعني يجوز كيلو ام باثنين ايه شعير، باثنين ايه شعير. انما لو ابحث يبقى كيلو بايه كيلو بكيلو انما كيلو ام بشعير ينفع كيلو باثنين كيلو وكيلو بعشرة كيلو، لان النوع مختلف. ومادام النوع مختلف ما ينصرفش ان هما يبقوا قد بعض، بس في شرط هنا لابد منه، هو لابد يكون فوري. الفورية موجودة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا بيت ما شئتم، يعني زيادة ونصفان اذا كان يدا بيد، يدا بيد يعني ايه؟ يعني خد وايه؟ خد وهات فوري. يبقى لما يكونوا الاثنين متحدين في الجنس والنوع لابد يكونوا قد بعض، ولابد يكونوا فوري. لما يكونوا متحدين في الجنس ومختلفين في النوع، النوع مختلف يبقى ما يفترضش انهم يكونوا قد بعض، لكن لابد يكون ايه؟ لابد يكون فوري. لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف ما شئتم اذا كان يدا بيد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ايه؟ اشترط ان يكون واحد لابد من المثليه والفوريه. تعالى من الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس، لما بيروح يبيع ذهب قديم، اسمع معايا ذهب قديم بيباها عشان يشتري ذهب كتير، لان الخطا ده ذكره اهل العلم، وده واضح في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيروح الذهب وقبل ما يقبض فلوسه يعمل عمليه بدل وياخد ذهب جديد ويدفع الفرق. هذا لا يجوز، لدرجة الامام احمد. امال ايه اللي يتعمل؟ عشان تبيع وتشتري جديد لابد تبيع الاول وتقبض فلوسك من غير ما تتدرب معاه انها خداق، وبعدين بعد كده تشتري منه. لدرجة الامام احمد رحمه الله قال ده مش كده وبس، قال ينبغي ان يبيع لرجل وان يشتري للاخر. يبيع لواحد القديم ويشتري من ايه؟ من واحد تاني احسن من الاخر. هتقول لي ايه؟ ذلك بانه قالوا انما البيع بيع الربا. هتقول لي ايه يا عم؟ ده انا فين يا جحا؟ قال لك اهي لا، انت هتضرب الامثال لله، تضرب لله الامثال، والله يعلم وانتم ايه؟ وانتم لا تعلمون. انت ما تعلمش ربنا، قل اتعلمون الله بدينكم؟ انت مش انت اللي هتعرف الله سبحانه وتعالى، انت عبد لله عز وجل، وما عليك الا ان تقول لله ورسوله جميعا. عليك تقول تاريخنا وضعنا والدليل على كده الراجل لما راح اللي هو صحابه من صحابه النبي محمد وراح باع الصام وقال له ما هذا من تمرين وهو عامل بدل اهو زي ما انت تصنع من بدل الذهب اهو القديم اللي تريد وتدفع الفرد برضك هو باع الصام بطعم الصام صعب صعيم صعيم اداله صعيم وخد راح اداله وخد الفرد او صعب صعيم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الربا ولكن تمرنا بيعتمران يعني دي بتعمل ويقبط وبعدين اذا لا من ايه من هذا يبقى انت لما تقول بتبيع ذهب او بتبيع ذهب 18 او 1 وهتشتري اعلى او اقل تقبض فلوسك الاول ثم بعد ذلك تشتري طاعه لله وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كان بقى مختلفين في الجنس والنوع الجنس والنوع يعني ما هماش متحدين مع بعض ذهب بتمر يعني فلوس بتمر يبقى ما فيش اي شروط فلوس انا بقى جاي اشتري هنا خمسه وهديك فلوس ما فيش شروط لا يشترط المثليه ولا الفوري ممكن اخد منك التمر واروح واقول لك اجيب لك الفلوس بعد ايه بعد شهرين بعد ثاني لاني خلاص الاصناف والانواع اختلفت تماما كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي يا اخواني يبقى لما يكون نوع واحد لابد يكونوا عند بعض وفوري النوع مختلف والكلمه متحد يبقى لابد يكون فوري فقري وفقري يكونوا عند بعض اختلف الجلد والنوع فلوس سلعه يبقى بيع زي ما انت عاوز نقدا ونفيئه زياده وغير زياده كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الامور كمان اللي الرسول حرمه خلي بالك شوف بلاش قضيه الاسلام كل دين الرسول عايزه دي قاعده الغلط حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع لحم الحيوان نهى النبي ان يباع حي بميت حي بمذبوح يعني ما ينفعش تاخد خروف وتروح للجزار وتقول له كله ديني الخروف اللي صاحبه لحم نهى النبي ان يباع حي بميت يبقى ما ينفعش بيع اللحم بالحيوان يبقى المذبوح يتباع بايه المذبوح والحي بالايه والحي في اكثر من كده كمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان تعرف ان الاسلام عظيم جدا وبيشدد القضيه الربا وقضيه المعاملات عشان الانسان يطهر معاملته يقوم يحرم عليه بيع الرطب بالياد الرطب بالياد يعني ما ينفعش تبيع بلح برطب بتمر التمر ايه يابس ما ينفعش تبيع حبوب خضرة يعني ما ينفعش تجيب ذرة من الغير اخضر ما ينفعش تقول لي مثلا انا هجيب لك 10 خزان ذرة ناشف انا بجيب لك مثلا واضح اهو واديني 10 خضر ادلهم اخضر بناشي ما ينفع ليه بقى يا رسول الله ولا امشي طري بناشي ولا ذرة طري بذرة ناشي خلي بالك معايا ولا قطط اللي هو البلح بالتمر ولا العنب بالزبيب ولا العنب بالزبيب تبيع ديه وتشتري ديه بيسألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يسألوه عن بيع الرطب بالتمر نبيع البلح بالتمر في الطعام. فأمر الرسول سأله سؤال، شوف الدقة، دع النبي دع النبي. قال له قال له الرطب اذا جف البلح لما يتعب بيخس بيقل في الوزن ولا بيقل؟ العنب لما بيتعمل بيقل في الوزن. الرسول بيسأله اينقل الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال لا تبيعوا ما تبيعوش، ما ينفعش، لان كيلو العنب لما يتعمل كيلو كبير، كيلو العنب لما يتعمل كبير هو روخر ممكن يوصل لنص كيلو او كيلو لروخ. احنا في النهاية احنا كيلو بايه؟ بموس او كيلو باثنين. قال لك لا تبيع دي وتقبض فلوسك تشتري دي ما بين البيع، ما بين الحلال والحرام شعره. ولذلك الجماعة الجهلي قالوا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، شعره. واحد جاهل يقول لك ايه ده يا عم سلام، انت شايف الدين ده مفيش فرق قريبه من روحها خالص. يوم ربنا يرد عليه ويقول لك واحل الله البيع وحرم الربا. مش دخلك انت فلا بد ان تقول لمولى السماوات والارض سمعنا واطعنا ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن انواع الربا، ربا النسبي او ربا القبض، واتكلمنا عن بيع اللحم بالحيوان وبيع الاخر باليابس الا للضروره التي الازها النبي صلى الله عليه وسلم على مقدار الاكل والشرب فقط، وده هيبقى فيها تفصيل في الدروس. لكن انا حبيت اوضح عمومات ندخل على العنصر الثالث ونسيب العنصر الثاني لاننا ذكرناه في الحلقه الماضيه. العنصر الثالث والاخير في دقائق معدوده حتى نقيم فضيلة الفرض عند الله سبحانه وتعالى. الربا اخواني سبب في الاستعمار. الربا بيربي العداوة بين المسلمين. الربا بيربي ري الطائفة في المسلمين ما بيستغلوش، قاعدين يمصوا دم الناس ويعينوا على دماء الناس فقط. الربا بيربي العداوة ومن اهم انواع المواد والمواد القر. قال الله سبحانه وتعالى اسمع كده بعض الايات والاحاديث ثم نختم بنقله الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. القرض الحسن وبعدين شوف خالد الله تبارك وتعالى اعتبر فعل من يقرض الله كانما اقرض الله. ايه رايك يعني يا عبد الله اللي انت اللي فوق 10 جنيه لمده سنه او لمده شهر اعلم علم اليقين ان الصدقه تقع في يد الناس قبل ان تقع في يد العبد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره مضاعفة الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة والله يضاعف لما يشاء فيضاعفه له اضعافا كثيرة. وبعدين يقول لك والله يقبض ويبسط، يعني هو اللي بايده الايه انفق. فانت النهارده جاي غدا تكون ايه فقيرا. الامور بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء تشاء وتذل من تشاء فيدك الخير خير لك على كل خير قدير. ولذلك الله تبارك وتعالى شوف بقى اسمع الصورة الإيجابية اللي احنا كلنا حافظينها. الله توعد الذين لا يفرجون كربات المسلمين مع القدرة توعده عن ويل وهو واد جهنم تستغيث النار النار بحر. قال سبحانه وتعالى ويل للمصلين الذين هم ايه عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون المعون اللي المعون المساعد لربنا بقول ويل له الويل لمن لا يصلي او يؤخر صلاته عنه فيها والويل لمن لا يساعد الله وهو قادر على ذلك. الويل لدرجة ان العلماء قالوا ده في ايه في الفاء واي حاجة يعني الدرجة ان العلماء ذكروها لو قرأت ايه هات مش عارف ايه هات كذا بنعمله كذب هات المنكر بتاعه والراجل ده هات حاجة ولا رجعها لك وانت واثق من ولا رجعها لك وراجل امين ومنعته فانت داخل تحت هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الايعون ولذلك روى ابن ماجه في سننه والبيهقي ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت ليله ادري بي على باب الجنة فوجدت مكتوبا على باب الجنة الرسول بيقول لنا الوان الاسراء والمعراج مريت على الجنة فاركنا كنت على باب الجنة الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر الصدقة يعني لما تجينا عشرة ليه يا خالد انتبه للنقطة دي لما اقول لك لما عشرة خالد وتديهالي صدقة دي اعلى من لما تديني العشرة دي هتاخدها قرض ومع ذلك الرسول بيقول ان القرض في الثواب اعلى من ايه من الصدقة استغربوا قالوا ولما يا رسول الله ده صدقة بتدهاله ما بتدهاله القرض بتدهاله وترهاله وترجع فقال لأن السائل يسأل وعند لان اللي يملك الدنيا دي اللي يلف على الدول على الدول وبياخد بياخد مين ده وبياخد مين ده وبياخد مين ده وبياخد مين ده بيطلب منك وهو معاه اما المستقرض فلا يستقرض الا من حاجه انما اللي بيستلف يحسبه متاجر اغنياء من التعب هو بيطلب منك غصب عنه فمحتاج انما ممكن يقول اللي بيقول منك ده اهو اللي بينزل على البيوت ده اهو ده عنده عماره وعنده ثلاجة مدعاجة وعنده غسالة وبياكل احدا منه وبيلبس احدا منه وبيشرب احدا منه انما اللي بيقول لك يكون الف جنيه عشان المخلوق في جواز الدين او جواز او عشان انا مريض او عشان كذي ده ما بيطلبش منك الا وهو مجنون اوي ولذلك كان يجرب عشرة والقرض ايه بثمن ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن الدين كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله عليه والاخره والله عون العبد ما كان العبد في عون قل من مع الناس الله معه. كن انت مع الناس الله معك ملك هيمنه يزيد يكفي ان ممكن ربنا يبارك لك في عيالك يبارك لك في صحتك ده انت ربنا لو كفاك شر اثنين يبقى انت فوز لو كفاك شر الطبيب والمحال صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم يبعدك عن الانسان لا تمرض ولا تروح المحكمة لو جالك عشرة نفس شهرة يمشي معي خلي بالك معي يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون ما كان العبد في عون أخيه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كنت أكثر من هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معبرا او وضع عنه يعني لما يكون انت تفلس واحد وامهلته او كان لك عشر قلت له وهو بقول لك والله انا معلش اللي لينا عند رسول الله يعني شوف رسول بيقول لك ايه بيقول لك اسمع اخر حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول والاحاديث كثيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم من انظر معبرا او وضع عنه اظل الله في ظله ايه رايك في مبادئ دي بقى يعني يكون في ظل في ظل عرش الرحمن يوم القيامه يا عباد الله قبل ان ابدا على هذا من كان ياكل الربا فعليه ان يتوب الى الله تبارك وتعالى والتوبه فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم انت تبت الى الله تبارك وتعالى دور على الناس اللي تستلزم اموالهم ورجع لهم من تسابر رجع على قد ما تقدر واحده وهما وتركته كلها من الربا يجب على الولد عشان يرحم نفسه يرحم والا فهو هيتعذب وابوه وهو هيتعذب لانه يعلم انه وانا مالي مش ابويا اللي جاب الفلوس من حرام تعذبوه هو من دعوه يا دخلوه جهنم شوف الايه شوف انت تعبت نفسك وموت نفسك عشان تعيش عيالك من حرام وابنك ممكن يدخلك الجنه ويرحمك فلم يرضى لك بالرحمة ورضي لك ان تدخل جهنم والعياذ بالله شوف افحى نفسك يبقى انت رد المقال الاخر على قد ما تقدر او روح لهم انذرهم بالتقصير وانت قادر روح لهم بينهم العفو والمسامحة والا فاعد للرسالة كولد امام الله ان كان ابوك مات وتركه والمال ده من ربا المال وحرام ودايما ذكر له راضي اوعى حبيبي كله هتتعالوا هتمار الكافرين انت ربنا اللي هيحبك قل له قبل منزل قل له اسال عند الله ممن يدري بامه لا تنسى هذا الكلام وقبل ان انزل ايها الاخوه الكرام ما تنسوش المشروع بتاع تصفيه الميه اللي احنا بدأناه وزي ما بقول الحضرات المشروع ده للعبد الله ولا ابراهيم المشروع ده للمسلمين من الصدقات الجاريه وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم معناه اي الصدقات افضل فقال تأكل الماء افضل صدقه جامعه المي المي افضل صدقه جامعه المي المي فانت فانت كلمت والدك والدك مات او اخوك مات او امك مات وعايز تعمل ايه ما تروحش تجيب لي شيخ تديله 3 4 3 حكام في كرش وروح روح روح وعشان انت تقول ده يا عمان الفلوس ضاعت عليك على ابوك ياخد ولا ياخد ولا حتى ليه حتى ليه لن ينفعها بعد الصبر الفلوس اللي انت بتضحيها بيه مش هتروح للمحراق ولن تهلك بيها انما هي اسراف وتفريغ واهلاك للاموال اللي بيعمل ملاذ وواجب مخرين ما بيعملش عشان ياخدها بيعمل عشان نفسه هو بيعمل منجره تعمل فخر وفخر انما ان كنت تريد ان تقدم هدية لابي فاعمل له عملا صالحا اذا مات ابن ادم انقطع عمله ايه الا من ثلاث صدقة جارية او علم او دفع او ولد صالح يدعو له وانا عارف وانا عارف ربنا يبارك فيكم ويبارك لكم بلدكم وعيالكم والله يعني شيء طيب جدا الجمعة اللي احنا نبهنا عليه قبل الجمعة الماضية كنا قربنا على حوالي 4000 لحد سبحان الله تعالى فيعني لا يدل ان دل انما يدل على ان اهل هذه المنطقة ناس جودين ودين وناس بحب الخير وناس قريبين من قريبين نسأل الله ان يزيدكم وان يبارك لكم في اموالكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم ارض عمك وغضبك عنا اللهم ارفع مرضك وغضبك عنا اللهم ارفع مرضك وغضبك عنا اللهم لا تعلمنا بذنوبنا ولا تعلمنا بسيئاتنا ولا تعلمنا بجهلنا ولا تعلمنا بتقصيرنا وعاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهد ابناءنا واهد بناتنا واهد نساءنا واهد شبابنا واهد شيوخنا واهد كل من قال لا اله الا الله اللهم اهد كل الموحدين وصل اللهم على سيدنا محمد واقم الصلاه